لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الترجيل والتيمن فيه. قال: باب الترجيل والتيمن فيه. وكانت الترجمة السابقة لهذه الترجمة هو باب ترجيل الحائض زوجها، باب ترجيل الحائض زوجها. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبينا أن في حال حيض المرأة تحتاج إلى مزيد من الاعتناء، تحتاج إلى مزيد من الاعتناء. قد يركب في داخلها الشعور بأنها غير مرغوب فيها، فعلى ذلك تحتاج إلى مزيد من الاعتناء. ذلك كما قال: ترجيل الحائض زوجها، أي قيام الحائض بتسريح شعر الزوجة سواء شعر الرأس أو اللحية. قال: باب الترجيل والتيمن فيه. فذكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. يبقى الترجيل والتيمن فيه، يعني من أين بيبدأ تسريح شعر الرأس أو اللحية؟ من أين يبدأ تسريح شعر الرأس أو اللحية؟ يبدأ من الجانب الأيمن أو يتيمن. باب الترجيل والتيمن فيه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. زي لما بيغتسل الإنسان بيبدأ بالشق الأيمن بعد غسل القبل والدبر، وبعدما بيحصل على رأسه 3 حساسات من الماء، بعد ذلك بيبدأ ويتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. كذلك أيضا في الترجل في التنعل، لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. يبقى كان يعجبه التيمم في شأنه كله، إلا إن كان تقديم اليسرى بما ورد من دليل كتقديم الإنسان القدم اليسرى عند الخلاء. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله. يبقى الترجيل والتيمم فيه، يبقى عند تسريح الشعر سواء الرأس أو اللحية يبدأ أولا بالجانب الأيمن. ثم قال: باب ما يذكر في المسك. قال: باب ما يذكر في المسك. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ما يذكر في المسك. فذكر هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى هذه الرائحة التي تنبعث من فم الصائم، وتبقى رائحة قد يكره الإنسان هذه الرائحة نتيجة قواء المعدة أو بتتصاعد أبخرة من المعدة، فبيظهر هذه الرائحة الكريهة. يبقى كان إن هو إمساك الإنسان في صيامه، فهذه أبخرة تتصاعد من المعدة وبتظهر في ذلك الإنسان. ولكن هذه الرائحة يعني وهذا الخلوف قال هي أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمنا عن الشهيد، يبقى اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى ما يذكر في المسك قلنا هو دماء، ولكنها طاهرة وكذلك يتطيب الإنسان من خلالها. قال باب ما يستحب من الطيب، على باب ما يستحب من الطيب، فذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وبالتالي بيلتمس الإنسان أطيب الطيب، أطيب الطيب، وممكن لسان يبقى في صورة الزاهد فكأنه يتخير أدنى أنواع الطيب، لا، يتخير أجود أنواع الطيب طالما كان في إمكاني الوصول إلى ذلك، طالما كان في إمكاني الوصول إلى ذلك يبقى يتخير أجود الطيب. لأن عائشة رضي الله عنها كما قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد، بأطيب ما أجد، يبقى طلب أطيب الطيب، يبقى ولا يعدل ذلك إلى الأدنى طالما هو كان واجدا لذلك، طالما كان واجدا لهذا الطيب من النوع الجيد يبقى يسعى إليه، لكن لا يتخير الأدنى. يعني البعض ممكن يعني ينظر كده وكأنها من باب الزهادة، إن أتى بطيب يبقى يأتي بأدنى أنواع الطيب طالما كان في إمكانه وطالما كان واجدا يبقى على ذلك يحصل على أطيب أنواع الطيب وأجود أنواع الطيب، يبقى طلب ذلك. لأن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. قال باب من لم يرد الطيب، قال باب من لم يرد الطيب. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. يقول أنس بن مالك، أو هذا من سلوك أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. أن تصرفات الصحابة رضي الله عنهم حرص شديد جدا أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، وده الأسرة والقدوة التي اختارها لنا ربنا سبحانه وتعالى، قد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. فكان الصحابة يلتمسون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوا ما يفعل. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه كان على يرد الطيب، إيه السبب؟ زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وبالتالي على ذلك يبقى قد لا يكون له حاجة في ذلك الطيب، لكن ما كان يرده. إيه السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، فإن عرض عليه الطيب يبقى كان يصيب من ذلك الطيب. أيضا قال باب الذريرة، باب الذريرة، والذريرة دي نوع من الطيب المركب، يعني ده نوع من أنواع الطيب المركب، يركب زي ما احنا بنشوف كده، ده طيب مركب من أكثر من نوع. فالذريرة أيضا هو نوع من الطيب المركب. يقول في ذلك، تقول ذلك عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. تقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. تخير أجود أنواع الطيب طالما كان واجدا، طالما كان الإنسان واجدا يملك ذلك المال الذي يحصل خلاله على هذا النوع الجيد من أنواع الطيب، يبقى يا ترى يطلب الأدنى؟ لا تطلب الأدنى، يعني لا تطلب الأدنى طالما كان في إمكانه. ولذلك عائشة رضي الله عنها تبين أيضا يبقى هذا طيب مركب من أنواع، ممكن على ذلك هذه التركيبة لهذا الطيب من تلك الأنواع بتعطي رائحة طيبة، رائحة طيبة. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وبينا طبعا لما هتطيبه بيديها يبقى يعلق هذا الطيب في يديها، وطبعا طيب الرجل يبقى له رائحة غير زينة المرأة وطيب المرأة، يبقى ما خفى رائحته، ما خفى رائحته وظهر لونه، لكن بالنسبة للرجل يبقى خفى اللون وظهرت الرائحة. فيتطيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطيب يعلق بيدها، فعلى ذلك لو كانت في بيتها ولا تخرج إلى من خارج البيت يبقى لا حرج أن تصيب المرأة من ذلك الطيب الذي له رائحة، لكن هي مطلوب من المرأة إن خرجت يبقى على ذلك تقطع ذلك أو تقطع هذه الرائحة، تقطع هذه الرائحة، وبالتالي تقوم بغسل يديها حتى تنقطع عنها تلك الرائحة لو أرادت الخروج من البيت. قال باب المتفلجات للحسن. قال باب المتفلجات للحسن. حينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله للكلام عن المتفلجات وعن الوشمة والمستوشمة وعن النمصة والمتنمصة. وقال في رواية عن عبد الله رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. مغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بدأ هذه المجموعة من التراجم بدأها بهذه الترجمة باب المتفرجات الحسن. وبعد كده يتكلم على مسألة الوصل وكذلك على النمص والوشم. دي كلها جمعت في رواية واحدة أن الله تعالى لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والوصيلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يبقى دي بدأ الإمام البخاري رحمه الله يذكر لنا تراجم هذه الرواية. بدأ بباب المتفلجات للحسن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. قال: ما لي ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى المتفلجات للحسن اللي هي بتفرج بين الأسنان، بتفرج بين الأسنان، يبقى الأسنان كده متلاصة ومتلاصقة. يأتي بعد كده يبقى تدخل سواء جراحة وغير ذلك عشان تفرج بين الأسنان، تبان كده صغيرة وهي تتكلم، سواء يبقى لما تفرج بين الأسنان ده المتفلجات، يبقى هو أن تفرج بين الأسنان وأنا بتبان كده صغيرة، وكذلك إن تكلمت يخرج طرف اللسان من بين يعني هذه الأسنان، وبالتالي نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن المرأة يعني بتفعل ذلك وتقول أنه زينة لزوجها، لم تكن الزينة فيما حرم الله تعالى عليه، زي ما اتكلمنا في مسألة الدواء، يعني ده نوع من أنواع الإشكال عند البعض، نوع من أنواع الإشكال عند البعض. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور، وكذلك لعن الله يعني من فعل ذلك. لعنة، لعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله. فقد يعني يظن الظن إن المرأة تفعل ذلك كأنها تتزايل لزوجها. يبقى زي ما اتكلمنا كده في مسألة الدواء، الله تعالى جعل الداء والدواء، وصف لنا الدواء، ولما جعل الشفاء أمتي فيما حرم علينا، لما جعل الشفاء في أي مادة من المواد التي حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى. البعض يقول دهن الخنزير يبقى بيشفي من كذا، نقول لا، هذا داء وليس بدواء، هذا داء وليس بدواء. ليه؟ الخمر يقول يشفي من كذا، هذا داء وليس بدواء. الدواء فيما أحل لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى أنزل الداء والدواء، وما جعل شفاء هذه الأمة فيما حرم الله تعالى علينا. يبقى أي دواء يقولون عنه دواء إن كان فيما حرم الله عز وجل علينا هذا ليس بدواء، يبقى ليس دواء. مع أن يقول ثبت أنه يشفي مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا، نقول لا، عندنا النص صريح. فكذلك المرأة قد تفعل ذلك كأنها تتزين لزوجها، أيضا لا تتزين بمحرم، تتزين بفعل محرمة. الزوج يطلب ذلك الأمر حتى لو طلب الزوج ذلك، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى لو كان الزوج يطلب ذلك من امرأة أن تتنمص أو أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين، فعلى ذلك نقول يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبقى ده من الأبواب التي يلبس بها على الإنسان، يبقى ده من باب الأبواب التي أو من الأفعال التي يلبس بها على الإنسان. يبقى هي كأنها زينة، لا، هذا ليس بزينة، يعني الزينة ليس فيما حرم الله تعالى عليه، خاصة أن المسألة قد يستهين بها الإنسان وتحسبونها هينا وهو عند الله عظيم. لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله النامصة والمتنمس، لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يبقى هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست بالمسألة الهينة التي بيستهين بها الناس أو يحقرون من شأنها، ده أساسا اللعنة على من فعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أمر جلل، وبالتالي العبرة على ما عند الله عز وجل، مش العبرة على ما نرى نحن، ولكن على ما عند الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دي رؤيتنا احنا، ان ده كلمة قيلت، يعني هذه كلمة مثلا او فعلة، ولكن يعني يا ترى هذه الفعلة عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى ده امر جلل، امر عظيم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: باب الوصل في الشعر. باب الوصل في الشعر. ذكر في رواية عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر ويقول، وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت أنها مرضت فتماعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. سبها يعني قال لعن الله، يعني سبها عشان احنا ما نظنش كده أنه شتمها أو سبها بألفاظ، لكن قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. ثم ذكر أيضا رواية عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: لعن الله النبي، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال نافع: الوشم في اللثة. قال: الوشم في اللثة أو في اللثة. قال في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخر كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. بيتكلم على مسألة الوصل في الشعر. لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تفعل هذا والذي يفعل بها ذلك. يبقى الواصلة اللي هي بتفعل هذا الأمر في غيرها، المستوصلة اللي هو بيفعل معها هذا الأمر. يبقى زي كده الباروكة، زي الباروكة. وسواء كانت بقى من شعر طبيعي، شعر صناعي، من كانت من يعني خيوط، كل ده وصل، يعني كل ده وصل. فلذلك ينتبه الإنسان. يبقى الوصل ليس معناه بشعر كده فقط، لكن يبقى شعر طبيعي، شعر صناعي، من خيوط، من خيوط. يبقى دي كلها من شأنها وكأنها تطيل شعر الرأس. ده هذا زور، يبقى ده هذا من باب الزور. وكذلك أيضا يكفي كده لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى نقول على ذلك ساعات بيبقى كده في ضفائر من خيوط، خيوط كده، ضفائر من خيوط، هذا وصل برضه. يبقى الوصل بأي شيء، والوصل بأي شيء. يبقى على ذلك الواحد ينتبه، لأن البعض هيظن بقى ده شعر طبيعي أو شعراء وقصته وبالتالي عملته باروكة. بنقول لك في أي صورة، يبقى لو كان شعرها حتى وقصت ذلك الشعر ثم احتفظت به في بعض الأوقات تتزين بهذا الشعر زوجها، نقول على ذلك لعن الله الوصيلة مستوصلة. يبقى شعر طبيعي، شعر صناعي، حتى لو كان من خيوط، حتى لو كان من خيوط، يبقى لعن الله الوصيلة والمستوصلة. قال في ذلك حميد بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وعلى المنبر ويقول وتناول قصة من شعر، يبقى زي باروكة كده، كانت بيد حرسي يعني حراسه. أين علماؤكم؟ يبقى لما قدم المدينة كده قال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. إحنا نعتبر يعني، فاعتبروا يا أولي الأبصار، نعتبر الاعتبار المطلوب إن إحنا نعتبر بما حدث للأمم السابقة، وترى إيه سبب هلك هؤلاء كما قال معاوية رضي عنه، قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. ونحن نعلم التهاون، لما سأل لم يسأل عن الأزواج أو لم يسأل عن الآباء، لكن سأل عن العلماء، أين علماؤكم؟ لأنهم هم الذين يبينون هذا الأمر للناس أساسا يعني. هو لم يسأل بقى عن ولي المرأة ولا بيسأل عن الآباء، لأنه مطالب برضك وراح في بيته، لكن أين علماؤكم؟ لماذا أخفوا هذا الأمر؟ يعني ممكن في بعض العلوم نتيجة عدم الانتشار، الناس لا يعلمون أنها من شريعة رب سبحانه وتعالى، يبقى الذي يبين ذلك هم العلماء. لذلك قال أين علماؤكم؟ يبقى ما وصل الحال حال النساء إلى ذلك الأمر ويتخذون هذا الوصل إلا كنتيجة لغياب العلم، إلا كنتيجة لغياب العلم. ده المقروء الذي يقرأ، يبقى نقرأ ذلك إزاي؟ يبقى في تقصير من أهل العلم في البيان، في البيان. لذلك نادى قال أين علماؤكم؟ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. يبقى العلماء عليها واجب، واجب البيان، واجب بيان الأمر معروف والنهي عن المنكر، بيان هذه الشريعة، وكذلك أيضا بيان وفتح لهذه المنكرات. يبقى إن كان منكرات ممكن إنسان يتلبس بهذا المنكر دون أن يعي، كما بينا كده ممكن يلبس على المرأة أن ده من باب الزينة، يعني هذا من باب الزينة. فالعلماء يطالبون ببيان هذه الأحكام للناس، ومسألة ليست بهينة، ده لعن يعني، طرد ورع، طرد الإنسان من رحمة رب سبحانه وتعالى. يبقى اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، يقولوا دي فعلة وهي مقصدها يعني قصد طيب. دايما كده ننتبه، الأمر مش مبنى على نية صالحة فقط، ولكن نية حسنة فقط، ولكن نية حسنة مقرونة بعمل على منهاج النبوة. يبقى النية حسنة لا تكتفي، يا لا نكتفي بها، تقول هي ما قصدش كده، قصد تزوج زوجها، والمرأة أرادت تزوج زوجها تدخل الفرح والسرور على قلبه، تتزايل زوجها ولكن بغير محرم، بغير محرم، وان طلب منها الزوج ذلك الامر يبقى لا توافقه، لا توافقه، انما الطاعه في المعروف، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. يبقى دي الزوج طلب منها ذلك، وبالتالي ربنا سبحانه نهاها عن ذلك. هتقدم ايه يا ترى؟ لازم تقدم قول رب سبحانه وتعالى، تقدم، والا لو قدمت قول الزوج على ذلك يا ترى هيرضى عنها؟ لا يرضى عنها أبدا. أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. يبقى الواحد ياخد باله من هذا الأمر. يبقى هي مقصدها كده هترضي الزوج، بس ترضي الزوج على حساب إيه؟ حساب الدين، حساب الشريعة، وتخالف رب سبحانه وتعالى. إرضاء الزوج وسخط الرب، فإن اختارت رضا الزوج على سخط الرب الله تعالى يسخط عليها ويسخط عليها الناس، يسخط عليها الناس. فالواحد ينتبه، يبقى لا طالت كده ولا طالت كده. يبقى على ذلك، لان لا يعني نقول الانسان يعني السعاده لا تاتي ابدا بمعصيه ولا مخالفه، عمر السعاده تاتي بمخالفه، او المخالفه تاتي بسعاده، المخالفه لا تاتي بسعاده، ممكن كده كانها سعاده لحظيه، لكن ما يتبع ذلك، ما يترتب على ذلك. يبقى احنا ننتبه كده، لو اراد الانسان يعيش في سعاده وفرح وسرور ليس بمخالفه الشرع ولكن بموافقه الشرع. وان كان المخالفه يعني يظن في نفسه ان تحقق له سعاده، هذه سعاده مزيفه ليست سعاده حقيقيه، عما قريب تنقلب على ذلك الانسان. فلذلك مره تبقى حريصه جدا على ارضاء الرب سبحانه وتعالى حتى لو سقط الزوج، فالله تعالى يقلب القلوب ويجعل قلب ذلك الزوج يرضى عن امرأته. فلذلك قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يبقى لعن الله الواصلة والمستوصلة، يبقى الواصلة اللي بتفعل كده مع النساء، والمستوصلة يبقى المرأة التي يفعل بها ذلك الأمر. يبقى زي كده باروكة، ويبقى واحدة بتلبس الباروكة للأخرى، هذه الواصلة اللي بتلبس لها الباروكة، واللي لابس الباروكة دي المستوصلة، دي ملعونة ودي ملعونة. يبقى الفعل والمفعول به أيضا، يبقى ده ملعون، والملعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والوشمة والمستوشمة، الوشم معلوم، الوشم معلوم، الوشم ده عبارة عن غرز كده إبر في عضو الأعضاء حتى تسيل الدماء، ثم وضع فيها مادة، المادة دي بتتسلل إلى داخل هذه الأماكن التي غرزت بالإبر، وبالتالي يخضر. ده ما بيطلعش إلا بإزالة يعني الجلد، يبقى ده ما بيطلعش إلا بإزالة الجلد، غير إن هما بيبقى في حاجات زي الوشم كده، ولكن دي مطبوعة، دي مطبوعة يعني بتلصق ثم بتمحى، تلصق كده ثم تمحى، دي غير الوشم. الوشم اللي هو أساسا بغرز الإبر ده بيبقى خلاص يستصحبه دوما، وبالتالي لكي يقوم بإزالته قد يحدث بعض الأضرار لإزالة ذلك الوشم. زي بيبقى في نصراني كده أسلم، ولكن نقوله دق على يدي الصليب، هو ده وشم، ده الوشم، تلاقي انت ما يغسله ما يطلعش، ما يغسله، فيحتاج كده ان هو يكوى ذلك المكان او يزال ذلك الاثر باي صوره من الصور. قال: او الوشمه والمستوشمه. قال عن عائشه رضي الله عنها ان جاريه الانصار تزوجت وانها مرضت فتمعط شعرها، وقع تساقط شعرها، تساقط، فارادوا ان يصلوها. ان طبعا دي المراه بتتزايم شعرها، ما ينفعش كده يعني يتزوج امرأة ليس عليها شعر، على رأسها شعر، فده نتيجة المرض. يبقى زي ما إنسان كده أو امرأة تصاب بحمى شديدة جدا ممكن يتساقط الشعر، أو تصاب بمرض أيضا من شأنه أن يتساقط به الشعر. فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ممكن إحنا نقوله ده الضرورات تبيح المحظورات، ودي قاعدة صح، قاعدة صحيحة، يعني الضرورات تبيح المحظورات. فعلى ذلك يبقى دي في حال الضرورة الشارع هو الذي يقول، يعني احنا ننتبه كده، مش احنا ناخد القاعدة ونطبق القاعدة كده يعني بهوانا أو بما نرى، هو فعلا قاعدة المحظورات، يبقى الضرورات تبيح المحظورات، فدي هتصبح في نظرنا أنها ضرورة. لكن ارجع كده دايما للشرع، الشرع يعد هذه بالتالي ضرورة أم لا يعد هذه ضرورة؟ ضرورة تقدر بقدرها دايما، فإحنا ننظر كده، لو إحنا قلنا دي ضرورة دي رؤيتنا، طب ارجع بقى للشرع، هل يا ترى الشرع يقر هذه أنها ضرورة وبالتالي يبقى تبيح المحظور، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى ليست بضرورة، يبقى دي ليست بضرورة. زي بالظبط كده مسألة الزواج، يبقى هل هو ليس معه تكاليف الزواج؟ هل يقترض لكي يتزوج؟ فنرجع كده للشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطف عليه فالصوم فإنه له وجاء. قال لنا العلاج، يبقى لو ما كانش متمكن من الزواج فعليه بالصوم، يبقى ده العلاج اهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى برضك واحنا بنطبق دايما القواعد لابد ان احنا ننتبه، يبقى القواعد دي لا تطبق القاعده حسب ما ترى أو بهواك، ارجع للشرع، يا ترى الصورة دي هل هي من صور الضرورة أم لا؟ مين اللي هيجيب على ذلك؟ الشرع. ارجع كده للشرع ويجيب على هذا التساؤل. لذلك دي امرأة متزوجة وطمعت شعرها، طمعت رأسها، طمعت شعر رأسها، فأرادوا يصلوها، لكن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله الوصلة والمستوصلة. يبقى ترى قال لهم هذه ضرورة تبيع المحظور؟ لا، لأن احنا شايفينها كده، ليس ليس ايه الضروره بنظرنا احنا ولا برأنا، احنا رايناها انها ضروره، لكن قبل التطبيق لا يرجع هل راها الشرع ام لا، هل الشرع ضروره ام لا. فقال لا، لعن الله الوصيه والمستوصله، مع ان يقولوا دي حاله طبعا تيجي ازاي مع زوجها، ممكن يطلقها ممكن كذا، حتى لو حدث ذلك الامر، حتى لو حدث ذلك الامر. لذلك ذكر الروايه الثانيه، روايه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما، ان امراه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها، يعني تساقطه وزوجها يستحثوني بها، أفأصل رأسها؟ يعني حتى الزوج بيطلب كده، يعني يطلب من أمها كده أن هي شوف لها عليك، شوف لها حل، فالحل إيه؟ تصل بها الشعر. قال أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصلة والمستوصلة، قال لعن الله الوصلة والمستوصلة، قال لعن الله الوصلة والمستوصلة. يبقى الأمر مع أن يعني الزوج عايز كده، ودي امرأة زينة المرأة ده في شعرها، يعني من ضمن يعني زينة المرأة الشعر ده أساسا، فامرأة بلا شعر ما لا تقبل ذلك الأمر، وهي يعني نقول ده أصابها مرض، أصابها مرض، وممكن بعد كده الشعر هينبت، ولكن في يعني قبل انبات الشعر حتى يصل الى هذا الحال، يبقى على ذلك نقول دي فتره زمنيه مؤقته، لا مؤقته ولا دائمه، مؤقته ولا دائمه، والزوج بيستحث على ذلك. لكن قال فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله. ثم ذكر روايه عن هشام بن عروه رحم الله عن امرأة فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والوشمة والمستوشمة، قال نافع الوشم في اللسان. قال أيضا في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله قال قدم حوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر، يبقى كده زي الباروكة. قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير له، يستبعد استبعد أن يعني هذا الأمر يقع في المسلمين. قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. قال قول الزور عمل الزور، هذا من عمل الزور، هذا من عمل الزور. فلذلك هو يعني لا يتوقع لا يتخيل ان ده امر يقع من المسلمين، قال ده الامر ده اللي بيفعله كان اليهود، وده قوم بهت يعني ينقضون العهود والمواثيق. فلذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور. ثم ذكر باب المتنمصات، قال باب المتنمصات، ذكر في روايه عن القامة رحمه الله قال لعن عبد الله الوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت، قال فقال والله لئن قرأته لقد وجدتيه، وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بدا ايضا يعني فهم الصحابه في الدين، فهم الصحابه في الدين، وكان الصحابه رضي الله عنهم يتحركون من خلال الايات، يتعلمون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا قبل ذلك ان عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران، يعني انطلاقه الى الافعال والاقوال كلها مبناها على توجيهات الايات، تعليمات وإرشادات الآيات، ده حركة المسلم، يعني حركة المسلم يتحرك من خلال القرآن، من خلال القرآن. فالقرآن يحرك الإنسان. يبقى قال عشرون بمعروف فكانت المعشرة بمعروف، افعلوا يفعل، اتركوا يترك. يبقى كان خلقه القرآن، يبقى كان يبقى لا يتحرك إلا من خلال التوجيهات والإرشادات والتعليمات التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. القمر رحمه الله يقول قال لعن عبد الله، لعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الواشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب، وكانت أم يعقوب قارئة لكتاب الله، يعقوب الأسدية رضي الله عنه كانت قارئة لكتاب الله، قالت ما هذا؟ لأنه بيقول لعن الله، طب فين لعن الله دي؟ بل أجدها فين؟ أجدها في القرآن. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجدها في السنة. فلما نيجي نقول لعن الله، طب فين الكلام دوت؟ لازم في القرآن. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده في السنة، يبقى ده المفهوم اللي هو هيصل إلى الإنسان. فأم يعقوب الأسدية رضي الله عنها دي قارئة للقرآن، قالت ما هذا؟ قال عبد الله رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله. قال لها الكلام اللي نقوله ده في القرآن. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. شو يعني؟ كأنها تبحث عن النص ده، النص ده في أي آية؟ يعني الواحد حافظ القرآن يقول لك أنا ما مرش علي أبدا، أنا حافظ القرآن تماما زي اسمي، فهو مرش عليه. قال ده في القرآن. طب في القرآن فين ده؟ أنا قرأت ما بين اللوحين ما وجدتش الكلام أنت بتقوله. قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه. لو قرأتيه فعلا، بس يبقى ده بيبين لنا مش قراءة ألفاظ بس، فهم المعاني. قال لا، لو قرأتي لو وجدت الكلام بقوله تجده فين؟ قال ألم يقل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا آية بنراها بس المعنى والفهم، هذا الفهم في القرآن، هذا الفهم في الدين. يبقى الصحابة انظر إلى الفهم، لو قرأتي فعلا قراءة بتدبر هتجد هذا الكلام. وهذه الآية الاستناد إليها، يعني الآية التي استناد إليها، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى بدي بتحلني لإيه؟ للسنة. يعني بتحلني كده للسنة. يبقى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نيجي نقوله حرمة لحوم الحمر الأهلية فين في القرآن؟ فين؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ اليمين، إذا خلع فليبدأ بالشمال. نجدها فين في القرآن؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده آدي منطلقنا للسنة خلال القرآن، وإحنا عارفين يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ده السنة هي وحي، وحي زي ما القرآن وحي، لكن القرآن وحي بنتعبد أيضا بتلاوته غير السنة. يبقى نتعبد يعني يبقى الزيادة يعني نتعبد بتلاوة القرآن، فلما نقرأ القرآن بتنال الثواب، تنال الثواب. السنة ده للتطبيق بقى، التطبيق. يبقى السنة دي تفسير الأوامر التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى كيف نطبقها وكيف نتعامل معها. فلذلك لكن ده الفهم في الدين، الفهم في الدين. يبقى الصحابة رضي الله عنهم انطلاقهم كان من خلال القرآن، خلال القرآن. فلذلك احنا ننتبه، لأن الله تعالى كما قال يعني ولقد جئنا بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى كل حاجة يعني موجودة في كتاب الله عز وجل، ونزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين، تبيانا لكل شيء. يبقى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله تعالى أمرنا باتباع الكتاب، من اتباع الكتاب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما احنا بنقرأ آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نتابع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. الآيات كثيرة جدا في هذا الأمر، آيات في الأمر. يبقى أنا اتباعي للسنة من خلال توجيه القرآن، خلال توجيه القرآن. في البعض يسمى القرآنيون، القرآنيون ده اللي هو مصطلح لمن يعني قال لا اهتمام بالسنة، يكفينا القرآن فقط، يكفينا القرآن. يبقى ده أساسا نقول يعني القرآني، يبقى نقول فلان قرآني هي ايه معنى قرآني؟ مش معترف بالسنة ولا ما معنى قرآني؟ ما معنى معنى قرآني انه بينطلق من خلال القرآن، فانا بتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن. فبرضك ايه احنا عايزين نحرر هذا المصطلح من ناحية القرآنيون، يعني القرآن هو ليس بقرآني، لو ما قيل عنهم دول القرآنيون اللي هو قال يعني ما فيش غير القرآن والسنة مش موجودة، اقول له هذا ليس بقرآني، يعني احنا نقول ده مش هو ده القرآني، ده القرآني انطلاق من خلال القرآن، وبالتالي اتباع للسنة من خلال القرآن، يبقى بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن. يعني على ذلك احنا يبقى ده لفظ نقول ان فلانا قرآني او دول القرآنيون، فده وصف وصف به من قال ان هو لغى السنة، لكن نقول كده ده وصف خاطئ لا نصف ولا بهذا الامر. القرآني ده اللي هو تحركه وانطلاقه من خلال القرآن، يعني مش معترف بالسنة، مين اللي قال كده؟ ده القرآني لازم يعترف بالسنة، القرآني هو الذي يعترف بالسنة، ما هو الآيات ده هي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ما هو ابن مسعود قال لا لو قرأت لوجدتيه فين في كتاب الله، قالت أنا قريت المصحف من يعني من بدايته لنهايته ما بين اللوحين يعني قرأته ما وجدتش كلام، لو قرأتها تجديه تجده فين، هي بتدور على نص، هو بيقول لها ادي الآية والآية بتدل على ايه، ما ده الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، احنا حافظين نصوص لكن الصحابة مش حافظة نص بس، فهم نص تتعامل من خلال النص، وبالتالي كان خلقه القرآن يعني ايه، يبقى كان انطلاقه من خلال القرآن، قال الله تعالى فكانت آدي الاستجابة وآدي الامتثال، هو ده الإنسان القرآني الأصلي، ان هو يعني مش ما بيعترفش بالسنة زي ما احنا بنطلق الوصف ده على هؤلاء، وده من الخطأ جدا، هذا نقول من الخطأ ان احنا نطلق على من قال القرآن فقط دون السنة اطلق عليه لفظ قرآني، هذا ليس بقرآني، لو كان قرآنيا فعلا يعني من الناس اللي هم بيسير خلف القرآن لهو لفعل ذلك في واقع حياته، هو اتبع النبي علامة محبة عبد ربي اتباع النبي، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يطع الرسول فقد اطاع الله، كل ده يعني الآيات دي ماذا نصنع بها؟ كلها بتدل ترشد انه لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القرآن ده عايزين احنا نحرر بس المصطلح ونقوله ده الذي قال معنى ان هو يطلق عليه قرآني لانه بيلغي السنه هذا ليس بقرآني، ليه؟ لانه هو محى آيات من كتاب ربي، يبقى ده محى آيات، نقول له الآية دي نعمل بها ايه؟ ماذا نصنع بهذه الآية؟ وماذا نصنع بهذه الآية؟ والأخرى والثالثة والرابعة؟ ففين بقى قرآني؟ يبقى كأنه بيلغي بعض الآيات، يعني بيلغي بعض الآيات، فلذلك القرآني والذي يتحرك من خلال القرآن، فأنا بأتي للسنة وأفعل السنة في حياتي لأن القرآن أمرنا بذلك، الله تعالى أمرنا في كتابه بهذا الأمر، وهذه فهم ابن مسعود رضي الله عنه، يبقى على ذلك الإنسان يعطى فهما في كتاب الله، فهم بقى، يبقى أنا عايز أعرف ما دلت عليه الآيات، يبقى ده قارئ أهو وحافظ الآيات، لكن ده فاهم، فاهم توجيهات الآية، شهادات الآية، فاهم معناها، فده كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، طبعا أخذ 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، قال باب الموصولة، ثم ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الوصلة والمستوصلة والوشمة والمستوشمة، قال ذلك قال في رواية عن هشام بن عروة رحمه الله أنا سمع فاطمة بنت المنذر زوجته تقول سمعت أسماء رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه، قال لعن الله الوصلة أو الموصولة، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم والشمع والصلة والمستوصلة. أيضا في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.